رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، النقل المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. وإن يكذب الكفار أيها النبي فقد سبق الأمم التي قبلهم أن كذبوا رسلهم، فاصبر كما صبر أولئك الرسل، فإلى الله تعود كل الأمور، ليحاسب الجميع على ما فعلوا، فيثيب المؤمن ويعذب الكافر. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس إنما وعدكم الله به من البعث بعد الموت وقيام الساعة حق لا شك فيه، فأعدوا العدة لذاك اليوم بالتزود بالعمل الصالح، ولا تخدعنكم الحياة الدنيا بزخرفها وبريق زينتها ومراتع شهواتها، ولا يخدعنكم عن الله وعن طاعته الشيطان الرجيم، فإنه خداع يحبب إليكم المعاصي ويكره لكم الطاعات. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إن الشيطان عدو لكم أيها الناس فتهيئوا لعداوته واحذروا من فتنته وخالفوه ولا تطيعوا، إنما يدعو الشيطان وأتباعه إلى الغواية ليكونوا من أصحاب نار جهنم الموقدة. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. الذين كفروا بالله وكذبوا رسله وحاربوا أولياءه لهم عذاب شديد في نار جهنم، والمؤمنون الصالحون لهم عند الله غفران ذنوب وستر العيوب وثواب الجزيل في الجنة دار الأمن والنعيم المقيم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. أفمن حسن له الشيطان وأفعاله القبيحة من الكفر والتكذيب وسائر الذنوب فرأى هذا الفعل القبيح حسنا جميلا، هل مثله كمن هداه الله فرأى الجميل جميلا والقبيح قبيحا وميز بين الحق والباطل؟ فإن الله يضل من أراد من العباد ويهدي من أحب إلى طريق الرشاد، فلا تهلك نفسك أيها النبي حزنا على تكذيب الكفار، إن الله عليم بسوء أفعالهم وسوف يحاسبهم على ذنوبهم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحييناه الأرض بعد موتها كذلك النشور. والله سبحانه هو الذي أرسل الرياح فتحرك الغمام فيسوقه الله بها إلى بلد جدد أصابه القحط، فيحيي الله نباته بالماء فتصبح الأرض مغبرة بالنبات بعد اليبس، فكما أن الله أحيى الأرض الميتة بالماء كذلك يخرج الله الأموات من القبور أحياء. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. من كان يطلب من الناس العزة في الدنيا والآخرة فليطلبها إلى الذي يملكها وهو الله وحده بطاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فلله العزة جميعا، والله المعز لمن أطاع والمذل لمن عصاه، فمن اعتز به أعزه ونصره، ومن اعتز بغيره أذله وخذله، إليه سبحانه يصعد ذكره والعمل الصالح يرفع الذكر إليه، أو أن الله سبحانه هو الذي يرفع العمل الصالح ويتقبله، والذين يعملون الخطايا لهم عند الله عذاب شديد ومكرهم يضمحل ويبطل ولا ينفعهم شيئا، لأن الله خير ناكرين يبطل مكر من مكر. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. والله خلق أباكم آدم أيها الناس من تراب، ثم خلق ذريته من سلالة من المني الماء الضعيف المهين، ثم أخرجكم رجالا ونساء، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا والله يعلم حملها، وما يطول عمر معمر ولا ينقص من عمر إنسان إلا مسطور عند الله في اللوح المحفوظ، فعلم الله ذلك كله وأحصاه وطلع عليه وقدره بالزيادة والنقص قبل أن يخلق الخلق، إن خلقكم ومعرفة آجالكم وقدر أعمالكم وجميع أحوالكم سهل يسير على الله تعالى.